إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الأحباب، تفويض الأمر إلى الله وصدق التوكل عليه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه من أمارات المتقين ومن سمات الصالحين. ومن توكل على ربه في كل شأنه وجد العناية والرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة. أيها الأحباب، من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه وحسن التوكل عليه. ومتى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل شيء، بل إلى كل خير سبيلا. إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب. أيها الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. هو الذكر الحكيم، وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 12 من سورة الجاثية. نستمع إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا العلم بغيا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ساء ما يحكمون. وخلق

ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم من سورة الجاثية، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأخ المسلم الحبيب، كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر محزن لك في عواقبه رضا. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء وجعلت قلبي يسعد فأتيت أشجو بالهدى وبمصر ما أتفرد. يا فاحفظ شعبها يا رب فاحفظ جيشها يا جئنا بحب ننشد أوصى بها في قوله طب القلوب محمد في مصر أنزل رب العرش قرآنا فأشرق الصبح بالآيات والهانا مولا فاقت بها في سماء المجد أوطانا والمصطفى والمصطفى وصف الأجناد في بلدي والآل كانوا بأرض النيل سكانا مصر التي في كتاب الله والله من نفحات الخير أهدانا لا تسمحوا للردى يجري بساحتها لا تسمحوا لا تسمحوا للردى لا تسمحوا للردى يجري بساحتها فالله أمنها آياته أن ادخلوها ونيل الحب أعطانا يا سائلين عن الأبطال إن بها شعبا ينير مع الفرسان بلدانا يا رب فاحفظ تراب النيل يا أملي يا رب بلادنا في سماء العز شادية والخير في ساحها والله أعلانا وشعبها في العلا فاحت كواكبهم وحول شمس الهدى وحول شمس الهدى الرحمن آتانا فالورد يشرق في تاريخ دولتنا لما نزلت لها شاهدت ريحانا بها الحسين بها الحسين بها الحسين مع الأشراف كلهم وزينب وترى المعروف قد كان ترى نفيسة والآل الكرام بها قد أشرق الصبح في الأوطان والهانا فاجعل فؤادي بذكر المصطفى أبدا يجري الصلاة فإن الحب أغنانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد علي جابين بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين ومعراج أرواح المحبين إلى أعلى عليين لتسعد هنالك بالأنس. وهل رأيت بربك أيها الأخ المسلم الحبيب، هل رأيت بربك أحلى ولا أعذب ولا أطيب من الوقوف بين يدي المولى تباركت أسماؤه للذكر والدعاء والتضرع والرجاء؟ ولقد كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول عنها: أرحنا بها يا بلال. وسئل الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: يا إمام، ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن عز وجل فألبسهم حللا من نوره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما أطيب هذه النعمة، نعمة الصلاة، وما تشمله من الأنس بالله، وما تتضمنه من الذكر والدعاء والتضرع والرجاء. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيؤمنا فيها بمشيئة الله دكتور وليد كامل الفقي إمام المسجد. وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم. يقام بعدها للصلاة. هيا بنا أيها الأحباب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها